الحمد لله الذي بعطائه تفرج القلوب وبجوده وعفوه تغفر الذنوب، وهو وحده سبحانه علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، زكى عبده محمدا وطهره تطهيرا، وأمر بالصلاة والتسليم عليه تسليما كثيرا. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يستظل براية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر في يوم من أيام الله تعالى، وفي يوم من أيام شهر رجب، شهر الإسراء والمعراج. لا شك مستمعينا الكرام أن المحافظ على دينه في هذه الأيام هو الغريب الذي قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيه: طوبى للغرباء. والعبادة مستمعينا في حين القدرة وفي وجود الفتن هي العبادة التي تجلب فضل المولى سبحانه وتعالى في الشدائد. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: تعرف على الله في الرضا يعرفك الله في الشدة. وهذا مستمعينا الكرام ما حدث مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما دعا المولى عز وجل وعبده حق العبادة في الرخاء، فعرفه في الشدة. فكانت رحلة الإسراء والمعراج التي كانت تسرية وتسلية لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كان الإسراء حفلة تتويج وتكريم للمصطفى صلى الله عليه وسلم في أطهر وأقدس المقامات، ولقد كان المعراج رحلة قدسية سماوية بدايتها المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، حيث سمع عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام ومناجاة الملك العلام، وفيها فرض المولى سبحانه وتعالى على المصطفى وعلى أمته الصلاة وأمده بالأنوار والنفحات. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إخوة الإيمان والإسلام، سيبقى الإسراء منارة للحائرين يستلهمون منها النفحات ويسعدون بالفيوضات ويشتمون منها روائح الطهر والقداسة لأرض باركها المولى تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، ومن رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، نبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم، آيات بينات من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 65 من سورة الأعراف، نستمع إليها وإياكم من القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا،